بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، ما يكره صومه. قال: وأما كونه يكره صوم الدهر، فلحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صام من صام الأبد، وهو في الصحيحين وغيرهما. فأخرج أحمد وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. نعم. وقبض كفه، ولفظ ابن حبان ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد 90، ورجاله رجال الصحيح. طيب، ذهب الجمهور يا أخوان، الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى كراهة صوم الدهر. يعني إيش؟ دائما وأبدا وهو يصوم ولا يفطر. طيب، أي بمعنى ليس هذا فرق بين الدهر، بين صيام الدهر وبين الوصال. الوصال يصوم الليل مع النهار. طيب، وأما الدهر فهو صيام النهار يوميا يوميا يوميا، جمعة خميس سبت أحد، دائما. وقال بعض الشافعية: إن خاف من صيام الدهر ضررا أو فوت حق كره له ذلك، وإلا فلا كراهة في ذلك. والصحيح مذهب الجمهور لما ورد من الأحاديث في الباب. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يكره إفراد يوم الجمعة، فلحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، وفي رواية أن يفرد بصوم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ لمسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. بمعنى إيش معنى صوم يصومه أحدكم؟ يعني يصوم يوم يفطر يوم، جاء مناسبة يوم الجمعة هو اليوم الذي إيش فيه الصيام. نعم. طيب، وفي الباب أحاديث، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وذهب الحنفية إلى أن صيام يوم الجمعة بمفرده مستحب. طيب، وهو مروي عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. قال يحيى بن يحيى أحد رواة الموطأ: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. انتهى من الموطأ. لكن يا أخوان، لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث النهي. طيب، وإلا فالإمام مالك يعتبر من المتمسكين بالدليل، إذا بلغه الحديث نعم كان من أوائل العاملين به والمطبقين له، وإذا بلغه حديث فيه النهي عن شيء كان من أوائل المنتهين، ولذلك كان ملقب بإيش؟ بإمام دار الهجرة. إمام دار الهجرة. ومن أين هو؟ من أي بلد هو؟ أصله أصبحي. من أين أصبح؟ يماني من تعز. الأصبحي من تعز. طيب، فأصله يماني. كان جده عسيف. عسيف يعني إيش؟ عامل في مكة. فاليمنيون يعني دائما وهم يهاجرون إلى البلدان للعمل، يشتغلون. فالإمام مالك بن أنس إمام الأصبحي أصله يماني من بلاد تعز. والصحيح أنه يكره إفراد يوم الجمعة كما هو مذهب الجمهور. إذن هذه السنة يا إخوان، أننا نتتبع الدليل. أحيانا نوافق الإمام مالك هكذا لأنه أخذ بالدليل، أحيانا نأخذ الإمام مذهب أبي حنيفة لأنه إذا وافق الدليل، وإلا في أشياء كثيرة هو يخالف الدليل فيها. نحن نأخذ مذهب الشافعي إذا وافق الدليل، ونترك مذهب أحمد إذا خالف الدليل. نعم، نأخذ مذهب أحمد وهكذا. فنحن نتتبع الدليل وهذا فضل الله عز وجل، وهذه هي السنة. ولذلك يسمى أهل السنة أهل الأثر وأهل الحديث، لأننا لا نتمذهب. أنا مع الشافعي، أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. والآخر يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا، هكذا. والمالكي كذلك، وما الحنفي فقال فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا عدو طمر أطماتنا، لعن عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، كأنه إيش كلامه؟ كلام الله، نحن نرده ونرمي به عرض الحائط إذا خالف الكتاب والسنة. ولو كان كلام الشافعي أيضا نرمي، لأنه قال إذا وجدتم كلامي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فارموا بقول إيش عرض الحائط، وخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يسمى سنيا سلفيا إلا إذا كان متتبع الدليل. فنحن إذا كان الجمهور موافق للدليل أخذنا بقول الجمهور، فإذا خالف الجمهور والمنفرد وافق الدليل أخذنا بالقول، لأننا لا نتبع له. هذا ليس تقليد، هذا تتبع للدليل والأثر. قال وأما كراهة إفراد يوم السبت بالصوم فلحديث الصماء بنت بشر الصواب بنت بسر، هكذا. إيش عندكم؟ صواب بسر بنت بسر، هذا تصحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن حسنه الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا ما فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. لكن قال أبو داود هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي هذا حديث مضطرب، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هذا الحديث هذا كذب. طيب عندك هكذا؟ فأفكتزر كأنه مكتوب عندك. طيب قال أبو داود هذا حديث منسوخ هكذا، وقال النسائي هذا حديث مضطرب، وقال الإمام مالك هذا كذب. إن كان الشيخ الألباني وغيره يصححون هذا الحديث، وبعض أخواننا تأتينا أسئلة في عرفة يوم عرفة وقبلها بأيام في العاشر ذي الحجة، يختلفون الإخوة إما في ليبيا وإما في الجزائر وإما هنا أنه جاء يوم عرفة يوم سبت، هل نصوم؟ الخلاف شر أصلا، والائتلاف واجب، هكذا ولا لا؟ لا تصوموا إذا كنتم ستختلفون. إما والصحيح أنه لا يلوم أحد، والصحيح أنه الحديث ضعيف، هكذا ولا لا؟ فيجوز إفراد يوم صيام يوم السبت، حتى أن بعض أهل العلم يقول إنه يشرع إفراده مخالفة ليش لليهود، وصيام يوم الأحد مخالفة للنصارى لأنها أيام عيدهم. نعم حفظكم الله. والصحيح بالنسبة لصيام يوم السبت إن كان نافلة الأولى تركه، الأولى مع أن ما في دليل على النهي، هذا ضعيف. وإن كان بالنسبة صادف يوم عرفة يوم السبت يوم عرفة أو ماذا أو يوم عاشوراء فيجوز صيامه بدون، يعني ما نقول بدون خلاف، الخلاف حاصل من أهل العلم، لكن الدليل ضعيف لا يثبت. الصحيح جواز إفراد صيام يوم السبت. قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث ما يحرم صومه. وما كونه يحرم صوم يوم العيدين، صوم العيدين وهو عيد الفطر وعيد إيش الأضحى. طيب وعيد الثورة يجوز صيام إفراده بالصوم ولا صيامه يا أخي؟ عيد الثورة وعيد سبتمبر وعيد الأم وعيد العمال يجوز. هو ليس بنية أن عيد العمال، لكن هنا إيش هنا يحرم صوم يوم العيدين. لا قصد يعني لا لا جاء يوم الاثنين يصوم. قال في الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. طيب وقد أجمع المسلمون على ذلك. قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى منهي عنه، في أينما كنت في الدنيا لا يجوز لك أن تصوم يوم عيد الفطر وعيد إيش، فهذا متفق عليه، فليس هناك كلام جمهور أو كلام أحد محرم، إلا ربما عند الرافضة أو غيرهم ربما يصومونها، هذا ليس بمسلمين ما هم مسلمين. قال رحمه الله تعالى وأما كونه يحرم صوم أيام التشريق وهي إيش ثاني الحادي عشر والثالث والثاني عشر والثالث عشر من شهر المحرم، ثاني يوم العيد ثالث يوم وسميت أيام التشريق لأنهم يشرقون فيها لحوم الأضاحي ينشرونها في الشمس حتى لا تتعفن أيام التشريق. نعم. قال إذا الحجة لا أحيانا تكون في القاعدة، إذا كانت في القاعدة يجوز. أنا إيش قلت؟ لا لا في ذي الحجة، أنا قلت محرم. لا ذي الحجة هو شهر محرم لكنه ليس اسمه اسمه ذي الحجة ولا من عشر الحرم، لكن أقصد إيش؟ فحادي عشر ثاني عشر ثلاث عشر من شهر ذي الحجة. طيب يا أخوان هذه لا هي الأصل أنه لا يجوز صيامها على التفصيل الآتي، وأما كونه يحرم صيام أيام التشريق فلنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصوم فيهما، كما ثبت ذلك من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد سردت أحاديثهم في شرح المنتقى. طيب يا أخوان اختلف أهل العلم في صيام أيام التشريق، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم صوم هذه الأيام، لما أخرجه مسلم من حديث نبيشة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة إلى جواز صيامها في الحج لمن لم يجد الهدي عن التمتع والقران، رجل حج متمتعا لكن ما عنده مال يشتري هديا، أو حج قارنا وما عنده مال يشتري هديا. نعم. قال واحتجوا بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وذهب الشافعي في الجديد إلى القول بالمنع من الصيام حتى في الحج، والصحيح إيش؟ أن الصيام في الأصل أيام التشريق لا يجوز في أنحاء الدنيا وفي مكة إلا لمن لم يجد الهدي. نعم فيجوز له أن يصوم أيام التشريق. قال تعالى فمن لم يجد إيش؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وهي أيام التشريق، وسبعة إذا رجعتم، هكذا صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم، ها؟ تلك عشرة كاملة. لكن ليش جاء ليش خفض فصيام ثلاثة أيام؟ لا مضاف مضاف معطوف على إيش؟ على فصيام وصيام سبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة لمن لم يجد إيش؟ ذلك لمن لم يجد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المسافر يسمى الحاج الآفاقي، يسمى الحاج الآفاقي. أما من كان من أهل مكة فهو مفرد ما عليه أصلا تمتع ولا قران، هو يحج مع الناس ينطلق من بيته وما عليه تمتع، لأن التمتع والقران للآفاقي. أما صلى المقيم في مكة فما عليه أصلا تمتع ولا قران، إنما ينطلق مع الناس بدون أن يؤدي عمره، وإنما يطوف ويسعى للحج بعد الانتهاء من مناسك الحج. طيب قال رحمه الله تعالى وأما كونه يحرم استقبال رمضان بيوم أو إذن كم عندنا أقوال في المسألة؟ قولان، ثلاثة أقوال عندنا. مذهب الجمهور عدم شرعية صيامهما مطلقا ولم يكيدوا، ثم القول الثاني قيدوا أنه لا يجوز إلا الصيام إيش، وقد يقال إيش هو مذهب الجمهور إلا لمن كان حاجا. فالأصل الإجماع على تحريم صيام أيام التشريق بالإجماع، ما عدا هذا استثناء ماذا يقال مذهب الجمهور جواز صيام أيام التشريق لمن كان حاجا متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي. وذهب الشافعي إلى القول بالمنع لا يجوز، أخذ بظاهر الحديث. ولعل الإمام الشافعي ماذا ما وصله الحديث، ما بلغه هذا الحديث. نعم. وإلا فهو دخل إليه رجل لما سمع لما قال بحديث قال له يا إمام أتقول بهذا الحديث؟ قال أرأيتني يهوديا أو كذا أو نصرانيا في وسط زنار، كيف يبلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ يعني استنكر عليه، كيف تقول لي هذا الكلام؟ يعني أنا أدعو إلى الله وأنا أنشر السنة وأتعلمها وأعلم الناس، ثم من الذي لا الذي يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به؟ هو اليهودي أو النصراني. أرأيتني في بيعة أو رأيتها في وسطي زنارا، يعني يهوديا أو نصراني، رأيتني يقول ترى يعني يبلغني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أعمل به؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، وما كون يحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين، فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. يعني رجل كان يصوم إيش يوم ويفطر يوم، معتاد أن يصوم إيش يفطر يوما وهكذا، أو يصوم الاثنين والخميس، جاء يوم الاثنين آخر رمضان أو قبله بيومين، يعني يوم 28 أو يوم 29 أو يوم 30 أو الخميس وهكذا. طيب، أو رجل كان عليه نذر على القول الراجح، أو كان عليه كفارة يمين صيام على القول الراجح، أو كان عليه قضاء أو ما إلى ذلك. نعم، والحديث دليل على تحريم صوم يومين، يوم أو يومين قبل دخول رمضان. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان، قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، إنما المنهي عنه لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين من باب إيش؟ الاحتياط. أما إذا كان إلا في رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، هذا لا بأس. ودليل قد جاء عندنا أن في حديث عائشة، حديث أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان إلا قليلا، وأحيانا كان يصوم رمضان شعبان إيش؟ كان يصوم شعبان إلا قليلا، وأحيانا يصل شعبان برمضان. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان إلا شعبان. نعم، قال نعم، قال طيب يا أخوان. ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره مرفوعا بلفظ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفي الحديث وفي الباب أحاديث، والخلاف طويل ومبسوط في المطولات، لكن هذا الحديث يا أخوان: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال الإمام أحمد ويحيى بن معين إنه حديث منكر فلا تقوم به الحجة. ولماذا هو حديث منكر يا أخوان؟ من درس مصطلح المنكر؟ هو مخالفة الضعيف لمن؟ للثقات. لمن هو أولى منه؟ لا يقال للثقات، لأنه قد يكون إيش؟ أولى منه، يكون حسن الحديث صدوق لا بأس به، المهم أولى منه، المعنى أرجح. نعم، فقد جاء عندنا حديث إيش؟ لا يتق... ماذا حديث عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان، ثم كيف يقول لنا إيش انتصف شعبان فلا تصوموا؟ فالحديث يدل على أنه منكر. طيب، وقد ما ذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان، بعد النصف يعني إيش؟ من بداية النصف الآخر، وهو من يوم السادس عشر لحديث أبي هريرة هذا، لكنه كما قدمنا حديث منكر. والصحيح جواز ذلك، جواز الصيام طوال شهر شعبان لحديث أبي هريرة الذي في الباب وهو في الصحيحين، ما لم يخشى العلة المذكورة، ما لم يخشى العلة المذكورة، وهي إيش؟ أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا، يقول لك لعله من رمضان، فهذا لا يجوز. أما إذا كان يصوم يتنفل فجصا قدرا جاء يوم صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. يشرع في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكد، سيما في العشر الأواخر، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج من ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع لزوم المسجد لطاعة الله تعالى بنية الاعتكاف. قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف عام يشمل الرجال والنساء. وقد اختلف أهل العلم في النساء هل يصح اعتكافهن في البيت أم لا بد من الاعتكاف في المسجد، على قولين: الأول مذهب الجمهور، وهو أن المرأة كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد الجامع، ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها الذي اتخذته مصلى تصلي فيه. نعم، القول الثاني مذهب الحنفية، وهو أنه يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها لأنه موضع صلاتها، هذا ما يسمى معتكف، لأن الاعتكاف في المسجد بمعنى الخلوة بالله عز وجل والتفرغ للعبادة والبعد عن الدنيا، ولا يحصل هذا وجمعية القلب وجمعية النفس والهم على الطاعة وعلى عبادة الله إلا في المسجد، لأن المسجد هي إلى هذا الأمر. أما في البيت حتى لو اتخذ الإنسان مكانا ما يزال يشعر قلبه أنه في البيت، ولا زال يسمع ذوي الصبيان وكلام الصبيان، ولا زالت النفس قريبة من الأهل، قريبة من متاع الدنيا، قريبة من المطبخ، قريبة من كذا من الحمام، إذن هو ما زال ما خرج من الدنيا نعم التي تلهي. فالصحيح نعم مذهب الجمهور، إلا أنه لا بد من توفر شرطين بالنسبة لخروج المرأة للاعتكاف في المسجد ولجواز اعتكافها وصحته. الأول أن تأمن الفتنة على نفسها ودينها، نعم، لأن النساء تختلف، إذا كانت عجوز هذه ما تخاف على نفسها، إلا إذا كان في ليل أو كذا وبعض وما في أمن واستقرار، قد يأتي مثلا في هذا الزمان الآن فتان سفاكين للدماء، روافض، مجرمون، من المرأة سواء عجوز أو ما إلى ذلك، نعم. أما إذا كانت شابة فهذا يتأكد في حقها، نعم، إذا كانت شابة أو ما زال فيها حيوية فلا بد من توفر هذا الشرط، وهو أن تأمن على نفسها وعرضها وتأمن على دينها. الشرط الثاني أن يأذن لها زوجها بذلك أو من يلي أمرها إذا لم يكن لها زوج، من أب أو أخ أو ابن أو ما إلى ذلك ممن يلي أمرها، فلا بد من هذين الشرطين، الأول أن تأمن على نفسها ودينها، الثاني أن تأمن أن ماذا أن يأذن لها زوجها أو ولي أمرها. طيب يا أخوان، قال المصنف رحمه الله تعالى: أقول لا خلاف في مشروعية الاعتكاف، وقد كان يعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عنها، وأيضا جاء في حديث ابن عباس غير أنه كان يعتكف العشر الأواخر، فلما كان السنة التي قبض فيها اعتكف 20 يوما، نعم، ليزداد قربة من الله عز وجل ويتزود، وهو رسول الله ونبي، وأعمال الأمة تصب في ميزان حسناته، نعم. فمع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير. قال: وأما كونه يصح في كل وقت في المساجد، يعني في رمضان وفي غير رمضان يصح، وليس مقيدا برمضان، لأنه كما سيأتي بعض أهل العلم اشترط له الصيام أو اشترط أن يكون في رمضان. قال: وأما كونه يصح في كل وقت في المساجد فلأنه ورد الترغيب فيه، ولم يأتي ما يدل على أنه يختص بوقت معين، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، نعم، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. فترون في الحديث أنه قال أوفي بنذرك، وقال إيش؟ وانتبه، لابد أن تكون صائما، أو لابد أن تكون إيش في تحرى إذا جاء رمضان فاعتكف، أو بدأ اعتكافك بالصيام. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط الصوم لمن اعتكف، وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة، وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يشترط الصوم، واستدلوا بحديث لا اعتكاف إلا بصوم، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. قال الإمام الشوكاني المصنف صاحب هذا النيل، قال في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، قال: ومن ادعى أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف فالدليل عليه، أي إيش؟ هو مطالب بالدليل، أو يلزمه الدليل، أو الدليل عليه واجب إحضاره، لأنه أثبت شرطا متنازعا فيه، ولم يصح في اشتراطه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم. وما قيل إنه مرفوع لم يصح، وما كان موقوفا على بعض الصحابة فلا حجة فيه. قالوا: ولم يروى من وجه يصح العمل به أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام أيام اعتكافه في شوال، ولا صح أنه أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصوم عند أن قال إيش أو في بنذره انتهى من السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يكون إلا في المساجد، إن كان الشوكاني يعتقد المساجد نعم لا أي, أي, أي لا يعتكف في مكان آخر فلا بأس بذلك، فلا اعتكاف إلا في المساجد، لأن قال تعالى إيش وأنتم عاكفون في المساجد، وإن كان كما قيده حذيفة رضي الله عنه الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا مذهب تفرد به حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على حسب فهمه، مع أن في السند مقال ما صح السند، لكن مع ذلك ماذا لما سمعه ابن مسعود ينكر على من اعتكف في مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك إيش لعلهم أصابوا وأخطأت ولعلك نسيت وحفظوا، فأنكر عليه صحابي. فالصحيح أن الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة، وهي المسجد إيش الحرام والمسجد النبوي والمسجد إيش الأقصى. نعم. وإنما هي أفضل البقاع، المرتبة الأولى المسجد الحرام، المرتبة الثانية المسجد النبوي، المرتبة الثالثة المسجد إيش بيت المقدس. نعم. والمساجد البقية أيضا يشرع فيها الاعتكاف. قال: وأما كونه لا يكون إلا في المساجد فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف شرعا، إذ لا يسمى من اعتكف في غيرها في خيمة في الشارع في فندق في بيته لا يسمى معتكفا شرعا. وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة أخرجه ابن أبي شيبة لكنه ضعيف. وعلى هذا أولا الحديث ضعيف لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يا إخوان. الأمر الثاني سمعت شيخنا أبا عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى يقول وهو يناقش هذه المسألة، لأن أهل العلم اختلفوا يقولون لا بد، لأنه إيش المعتكف لا يخرج من معتكفه، فهو الآن لا يخرج لي اتباع جنازة ولا لعيادة مريض كما يأتي في حديث عائشة ولا لتشييع أحد ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إلا تشييع، نعم، لأن النبي قد كان يشيع من أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها لما قلبها إلى بيته فرآه الأنصاريان فقال على رسلكما إنها صفية الحديث. فالشاهد إذا تريد توصل شخص إلى أهلك أو كذا، وإلا كون الشخص يخرج من المعتكف لصلاة الجنازة بطل اعتكافه، ليصلح بين الناس بطل اعتكافه، وعليه الاستئناف من أجل شيء بطل اعتكافه، إلا لشيئين: لأكل الطعام الضروري قوته، ومن أجل إيش ذهاب دورة المياه أو يغتسل إذا احتاج من الجنابة أو ما إلى ذلك، أو يوم الجمعة إذا كان في مسجد الجماعة. لكن إذا كان في مسجد، ولذلك بعض أهل العلم اشترط أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، لأن عشرة أيام سيعتكف سلابد فيها من يوم جمعة أو جمعتان، إذا كانت ابتدعت بجمعة لابد أنت، وإذا كانت الجمعة متوسطة ستكون جمعة واحدة. فهنا قالوا من أجل أن لا يضطر للخروج للجمعة. طيب، لكن شيخنا رحمه الله تعالى الوادعي يقول ما في مشكلة يعتكف في مسجد قريته أو في مسجد حارته الذي ليس في مسجد جماعة، وإذا كانوا اثنين ثلاثة أربعة ما في إشكال، إذا جاءت الجمعة يقوم واحد يخطب واثنين يستمعون، عرف الآن، يقوم واحد يخطب واثنان يستمعون. أما إذا ما وجد في هذا المسجد إلا هو يعتكف فيه فقط، إن استطاع أن يذهب يعتكف في مسجد الجماعة فالأفضل، وإن لم يستطع ما يعتكف الله في هذا المسجد يعتكف فيه لكن يخرج لصلاة الجمعة ويستأنف، ولا شك أنه سيقطع إيش اعتكافه، إلا إذا قلنا إيش ولا يخرج إلا لحاجته. إذا كان يجوز للشخص يخرج من المعتكف لحاجته وهي الطعام، ويخرج لحاجته البول يبول أو يتغور هكذا أو يغتسل من الجنابة، من باب أولى صلاة الجمعة إيش هي عبادة، وهي هي أقدم من الطعام والشراب، فهي من حاجاتها الضرورية أنه يخرج يؤدي صلاة إيش، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هكذا. فهو الآن خرج من عبادة إلى تلك العبادة التي هي واجبة. أما صلاة الجنازة فليست هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض وتشيع الجنازة والذهاب بها إلى المقبرة ودفنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين عيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت الباقي. أما إذا كانت يتعين عليه كأن يكون المريض أمه أبوه زوجته وليس له ولا بد يخرج أن ينظر حالهم، أو ابنه أو واحد ممن هو يلزمه أن يذهب إليه لينظر ماذا يحتاج، هنا هذا أمر واجب والاعتكاف سنة، فيقدم الواجب على إيش؟ السنة. أيضا إذا كانت الجنازة قريب أو أب يخرج ويلغي الاعتكاف، إيش المشكلة؟ ثم يستأنف إذا احتاج إلى ذلك. نعم، ابن عباس كان يخرج يترك معتكفة للصلح بين المسلمين ويرى أن هذا أفضل من الاعتكاف، وهذا هو الفقه بعينه. الآن الصلح بين المسلمين، طيب كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا يقول أنا أبحث عن الأجر، الاعتكاف أجر لكن إصلاح بين المسلمين أعظم أجرا، وهذا هو الفقه بعينه أن الإنسان يتحرى العبادات المهمة ويتبعها. نعم، قال وقد نعم أنت هذا. قال وسعيد بن منصور من حديث نعم قال أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. قال وأما كون الاعتكاف في رمضان لا سيما العشر الأواخر منه أفضل وآكد، فلكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف فيها، ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر، يعني يجوز الاعتكاف يوم أو اثنين، لكن السنة أنه كان إيش يعتكفها كاملة. ليس معنى هذا أنك يقول بعض الناس أنا أستطيع أعتكف يومين وعندي أشغال، اعتكف يومين أفضل من لا شيء، يجوز تعتكف يوم من العشر الأواخر من رمضان، ثلاثة أربعة هي سنة نافلة. نعم، وفيها نعم فلكون صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر ولا على اشتراط الصيام إلا من قول عائشة وحديث ابن عمر المتقدم يرده، قد بين هذه المسألة أنه لا اشتراط، الصحيح أنه ليس بشرط، هكذا الصيام ليس بشرط. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، أخرج الدارقطني والحاكم، والذي يظهر ما أدري ما نظرت حاله. وقال صحيح الإسناد ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، إذن هو موقوف من قول ابن عباس، وبالجملة فلا حجة إلا في الثابت من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت عنه ما يدل أنه لا اعتكاف إلا بصوم، بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر، وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا من حديث ولا اعتكاف إلا بصوم، ورواه غيره من قولها ورجح ذلك. إذن الصحيح أنه لا اعتكاف إلا بصوم من قول عائشة رضي الله عنها. وأما مشروعية الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر فلحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أي من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر، في لفظه وجد وشد المئزر. نعم، هو وهو في الصحيحين وغيرهما. وأما قول الجد جد في العبادة، وشد المئزر قالوا كناية عن إيش؟ عن الإقبال على العبادة والعزيمة، وفي كناية شد مئزرة عن كناية عن عدم قربان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فيعتزل أمهات المؤمنين من النوم معهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وأما مشروعية قيام ليالي القدر يعني إيش؟ وهي الأفراد أي تحريها، والله يشرع قيام إيش العشر من رمضان، لكن تحري أنه يتحراها، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قال من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان، في ليلة 23 أو 25 27 في ليلة ثالثة في ليلة خامسة في ليلة سابعة في ليلة تاسعة. نعم، وفي والذي جاء سأل قال يا رسول الله إنه كثرت علي كذا وأنا رجل كبير ولا أستطيع، فمرني بيوم ألزمه، قال عليك بليلة 27، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لازمها دائما ستصبها إن شاء الله. أما أنه يفهم أن ليلة القدر في 27 لا، ومع إن كان إحياء ليلة 27 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الرجل يلزمها، لكن الصحيح ثبت بالأدلة وبالتجارب، أولا حديث ابن عمر أنهم تراءوها فأيضا جاءت مرة هكذا ومرة هكذا، وأيضا بالتجارب أنها أحيانا تكون ليلة 29 وتظهر لها علامات، وأحيانا تكون في أول ليلة ليلة الثالث والعشرين، أما هي في الحادي عشرين ما تأتي لأنه قال إيش التمسوها في السبع الأواخر، ما قال في العشر الأواخر، في السبع الأواخر، يعني من يومين من ليلة 23 تكون ليلة القدر، وفي تكون في فهي تتنقل أحيانا وأحيانا تتكرر في نفس الليلة، وهذا من فضل الله من أجل إيش أن الناس ما يركنوا على ليلة ويتكاسلون ولكن يتحرونها ويبقون بين الحرص على تحريها. قال وأما مشروعية قيام ليالي القدر فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة وأقوال جاوزت 40 وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى فليرجع إليه. منهم من قال هي ليلة في السنة ومنهم من قال قد رفعت نهائيا ومنهم من قال في شعبان ومن قال في هي في جميع رمضان ومنهم من قال هي في النصف الأول من والراجح أنها فين في السبع الأواخر. إني أرى رؤياكم قد تواطأت. قال ابن عمر إيش ماذا قال إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان فتحرى فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر من رمضان لا يخرج المعتكف إلا لحاجة. قال وأما كون المعتكف لا يخرج إلا لحاجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان من إيش بول أو غائط أو طعام إذا كان معتكفا. وخرج أبو داود عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بالمروي وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو سيء الحفظ. قال الحافظ والصحيح عن عائشة رضي الله عنها من فعلها أخرجه مسلم رحمه الله وغيره. وقال صح ذلك عن علي. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. إذن هذا السنة يا إخوان قفوا هنا هذا مرفوع تمام. وقولها ولا اعتكاف إلا بصوم هذا موقوف عليها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هذا أيضا موقوف عليها وهو قد تقدم الرد عليه أنه كان مرفوع والراجح أنه من قول عائشة. وأخرجه أيضا النسائي وليس فيه قالت السنة. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونه ممن دونها. طيب إيش لا يخرج هنا إيش السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا ينصب ولا بشيء. وقوله هنا ولا يخرج لحاجة هذا إلى آخره إيش قوله. قالوا ممن دونها حتى ليس من كلام هذا مدرج من كلام إيش أهل العلم. والباقي يقولون ليس مرفوع كلمة السنة ما زالت مختلفة. منهم من يقول أنها أيضا زادها بعضهم ولي وإنما هي قالت المعتكف لا يعود مريضا من قولها فلا يكون إيش مرفوعا لأن كلمة السنة يكون إيش له حكم الرفع لأنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح يا أخوان أن هذا هو وإن كان من كلام أهل العلم فهو الصحيح أن المعتكف ماذا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه من حاجة الإنسان اغتسال من جنابة أو من أصبحت له ريحة أو للوضوء أو لقضاء الحاجة وهكذا. وإلى هنا انتهى. كنا نريد نقسمه اليوم غدا انتهى كتاب الاعتكاف وغدا إن شاء الله إذا أحببتم نبدأ في كتاب الحج. ولا ما ترغبون؟ ما اللي أراكم سكوت؟ نبدأ إن شاء الله. يا شيخ هي جزء اعتكافية غرفة المسجد إذا كانت التي في القبلة مع أنه الذي يظهر أنها ليست من المسجد. أي نعم لأن المسجد هو الذي السور الذي نصلي فيها الجماعة أما ما كان هذا يسمى خوخة. أيوة ما أظن الأحوط أن يعتكف في المسجد لأن هذا المسجد الذي يسجد الناس اتخذ الناس. أما هذه الغرفة لا تسمى نحن درسنا أنفهن في التوحيد إيش من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا. هذه اتخذت للنوم للاستراحة استقبال الضيف لوضع الفراش هكذا ما يصلي فيها الناس إذن هي ليست مسجد. هذه تسمى خوخة ملحقة بالمسجد للاستراحة استراحة الإمام. فالصحيح أنه يضع له شيء خيمة لكن هذه الأيام فتن وانتشرت فيخشى فهنا منعوا وهو الأفضل. فأيضا في المسجد الحرام كنا نعمل خيام زمان كذا ما يستر الإنسان الممنوع وهو الأفضل لأن جماعة الجيران موجودون أصحاب الفساد وكذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ضيقوا علينا العبادات نسأل الله أن يضيق عليهم جهنم أفسدوا في بلاد المسلمين.